70 90 نبضة في الدقيقة، هو ما يعرفش ليه. أنا بقى أبدأ أحط لك نظريات عشان أشرح بيها فلسفة الجسم، لكن الجسم كده كده عنده حقائق وثوابت. أنا أفسر بعلمي على قد اللي أنا شايفه منه. عشان كده ما حدش يقول لك المفروض السكر يبقى كذا، ما أنت ما تعرفش السكر في كل أحواله كام. الجسم ده في كل أحواله كام سكره، أنت ما تعرفش. أنت قست على 100 200 وقلت ده السبب بتاعنا كده، هو ده الصح. لا لا لا لا لا، جسمك ليه أوضاع وليه أعمار وليه فيزز. عشان كده بقول لك جسمك لما يجي يدي الانسولين اجازه او يطلعه على المعاش ما ترجعوش انت تاني الشغل، انت ما بتعرفش. خلاص؟ بس شكرا لربنا. العفو يا العفو. كلنا وراك. ورايا؟ انا عايز حد قدامي وانا بدي المايك لك. باشا انت مبسوط مننا يا باشا؟ مبسوط مننا؟ مبسوط من المدام يعني؟ خلاص؟ البضاعة رجعتها والبن... انا مبسوط بس ان البنوتة الصغيرة هي اللي ماشية على النظام. البيت كله ماشي على النظام. خلاص. ودي أحسن حاجة. على ايه يا هدى؟ على ايه؟ بس قرب المايك منك يا هدى. جيت لك كنت ما بقفش على يدي خالص، مشيت على النظام عشان كده انا بقيت اسال معاك يعني. بصوا كانت جايه مش ماشيه على رجليها بس كانت محجبه. قلقت الحجاب. فاهم؟ النظام ده غريب قوي. اللي هو عندي وقفي تعبانه، مشيت على النظام. انا لما دخلت على الفيسبوك وحد قال لي من قرايبي دخلت عشان امشي، عايز احس بس. بسم الله ما شاء الله. وجسمي زي ما بسم الله ما شاء الله. الوزن يمكن بيمشي بالراحه شويه بس الشكل طبعا. يا جماعه الوزن بيمشي بالراحه، انت عايز تتقل عظمك، عايز يتقل عضلاتك، عايزه تتقل. فانت عايز ايه؟ عايز تفش من غير ما تتقل؟ لا مش هينفع. كنت طيب لابسه كليت مش قادره اعمل السخونيه. لابسه كعب برضه؟ ده انا اخش النار كده بالكعوب دي كلها. ايه موضوع الكعب؟ خالص يعني طول الوقت مش قادره اتحمل الضغط. انا كل ليل الصعوب يا عم وبتاعين وكده، احنا داخلين على رمضان فاهم؟ ما كده مش في لايف. احتجت مع حضرتك بعد شهرين، قلت لك ان انا مشيت على نظامك شهرين واسبوع وحسيت ساعتها 5 كيلو. قلت لك ساعتها ان انا كنت ايه اللي تعبني، وانا لما دخلت بقابلها يا جماعه دخلت على شيء اخس. لا لقيت نفسي بتعالج من ارتجاع المناخ اللي عندي، من الم العظم اللي عندي، كل جسمي مليان ميه ومنتهي خالص، مش متحمله ابني يمسكني هنا ولا يلمس اي حاجه فيا خالص. ما بقدرش امشي تماما. كل حاجه فيها، كل حاجه فيها بايظه يعني. شعري كل حاجه وفيها ساعتها شعري من غرق الشقه. انا اصلا شعري شبر ونص عشان اتقل شويه. بسم الله ما شاء الله. ما كانش فيا حاجة سليمة يعني. أنا ساعتها قلت لك يا دكتور أنا بشتكي من حاجات اللي عندهم 70 سنة هم المفروض يشتكوا ده. لا احنا عندنا 70 سنة بننزل تمارين السويمنج دلوقتي سباحة. كنت بنام كتير بشكل فظيع وعايزة أنام تاني. كل حاجة بتبقى عندي طمول جسمي، كل حاجة فيها تعبانة مش عارفة إيه سببه. أروح للدكتور يديني كمية أدوية تبوظ حاجة تانية، توجع لي جنابي، تكون متبهدل خالص. لما مشيت على النظام لقيت القولون اتظبط، معدتي اتظبطت، ابتديت الاقي كل حاجه فيا بتتحسن تدريجيا ومش فاهمه ايه السبب يعني. لو انا بطلت اخد الدواء ظهري كان طول الوقت بيوجعني. انا عندي ظهر كهربي فكان ظهري بيوجعني جدا. لما بطلت الفراخ، لما بطلت العيش، لما بطلت خدت وقت قد ايه يا هدى؟ خدت وقت قد ايه؟ انا حسيت بالفرق بعد شهر. كويس. حسيت بعد شهر بالفرق، لكن على المدى السنه دلوقتي حاسه بكل خلاص بقى. وانت خلاص سمعتي شهر تحسني بعد كده الكور هيكور. انت ايوه انت. الشوارع عندنا هنا حضرتك عارف كلها مطار شفتها. وبتنهيني خالص دلوقتي. انا بمشي لحد النادي، لحد اي مشوار. حلو قوي. فانا بشكرك كتير. العفو يا هدى. ميرسي يا قلبي. كتر خيرك. كتر خيرك يا حبيبتي. كتر خيرك. شكرا لحضورك يا بابا. وطلب بقى بسيط يعني شويه كده، نفسي تعمل لنا كتاب. اعمل كتاب؟ حاضر حاضر بس الاقي وقت والله. وانا ناوي لازم اعمل كتاب، لازم يكون في كتاب. مريت الاستاذه اللي ورا دي هتنتحر. بصي اللي ورا هناك. لا انت اطلعي. لا اطلعي قوليها. تعالي يا منال قوليها. لو عايز تلف تعالي لفي قوليها. لا محتاجين بقى. ومختار الزعيم بالظبط. الله يختار مختار من السباب رح يكون ساعده بقى. والخط اللاين ده اللي هو عايز يوديك في حته هو عايزها. هو عايز يودي حضرتك ياخدك من ايدك ويوديك في حته. هو انت عايز تلفزيون ايه؟ ما انا بقول كله طب انا هقول لك على حاجه. بص انا اكلم الدوري انا لو هطلع التلفزيون عايز اطلع في مكان ما يحدش من رايي نهائي. ماشي. طب انا طلعت مع ايمن رشوان. اسمع بقى الكلمه دي. بعد ما طلعت معاه بيومين طلع لوحده عمل فقره لوحده والكلام بتاعه ما عجبنيش. ليه؟ دافع دفاع المستميت عن التكميم. قال استحالة يطلع حد يقفل اسم تامر اسمه رحاب تكميم. لا لا لا هو ما قالش قدام، هو قال لوحده. بس انا مش عاجبني برضه الطريقه. لا انت كده برضه ضد الفكر الجديد، لازم تفكر على قديمه. حتى لو طلعت معايا وقلت سقفت له قلت لي كرسي يا دكتور وكتر خيرك، لا انت لسه جواك قديم وبتنشر القديم وبتنشر الغلط. طيب ما انا بقى مش هطلع كل يعني مش هطلع معاه النهارده يقول لي امين واطلع بكره الصبح بتاع التكميم يقول له امين. ده هتضايقني انا بقى. دكتور الاعلام هيبقى ضدك من عليك فلاش من التلفزيون. انا تبقى اعلام اللي هاجم الدكتور توفيق عكاشه وخلاه قاعد في بيته دلوقتي الغرايز اللي هو هيوقع فيها. انا كنت مدير المكتبه. ايوه بس هو توفيق كان لازم يقعد بصراحه. يعني توفيق كان لازم يقعد وحياه ام الغاله والله. هو دمه خفيف بس لازم يقعد الصراحه. بص يا بابا هقول لك على حاجه. انا مش هيعرفوا يقعدوني. خلاص هي خلصت. اسمعي بس. هي خلصت خلصت خلصت خلصت مش هزار. هو ما حدش هيعرفوا يقعدوني ولا هيعرفوا يسكتوني. خلاص هو النهارده اللي هيعرفوا يجيبوه من ورايا بقى مشاكل بقى الدعايات. ارمي عليه عيان، ارمي عليه مش عارف ايه، عشان كده انا جمعيتي ما بروحهاش. خلاص لان لو هناك يمسح عليا غلطات. حطيت تحت عينيه لان هو اللي حد النهارده اللي عمل معايا ايه؟ عمل لي انقطاع عن العمل، بعد كده لا يملي اهمال جسيم. فاهمه؟ لكن النهارده عشان يقعدونا لا، توفيق ما كانش عنده خامه، توفيق كان راجل بيجي له اخبار من هنا او من هنا ويطلع يقول. خلاص؟ لكن انا لا، انا بدي بنات افكاري انا. ودي نظريتي انا، وما عنديش حد اكبر مني هيقطع عني كابل الخدمه. المصدر من عندي انا. فاهمه؟ فخلاص خلصت. وقلت لك مدير اداره الشرق الطبيه بس وزاره الصحه عيني انا. طبيعي اللي مش فاهم دلوقتي هيفهم بكره. غصب عنه هيفهم. غصب عنه هيفهم. غصب عنه هيفهم بس. بس وخلاص. انا يا دكتور مع حضرتك من هو شهر 9 فين؟ انا تمام. احنا اول شهر 9 بالظبط لغايه النهارده. يعني. تمام. انا كنت بعاني من مجموعه اعراض غده، ضغط، سكر، كوليسترول. اول خمس اعراض اول ما شفت حضرتك انا اقتنعت على طول. انا مقنع، شكلي مقنع. انا شكلي مقنع. لا اقتنعت فعلا. لا هو المريض اكتر واحد يفهم حضرتك. ليه؟ لان انا سنين كل يعني مرحله عمريه بيضاف لي حياتي مرض. صح. ومصاحب لكل الفتره دي مشاكل جهاز هضمي. صح. باخد الادويه الحمد لله، ادويه متوفره باخدها الحمد لله. نتائجي وتحاليلي كويسه بس انا مش كويسه طبعا. يعني انا سكر بيطلع مظبوط وده مظبوط. حضرتك انت عارفه الجريمه الكامله؟ هقول لك الجريمه الكامله ايه هي بقى. يعني انا معايا شهود على القاتل ومراته شاهده عليه وكل الناس، وهو كان بره مصر اصلا. هو القصه كده. انا معايا ورق يخدم نظريتي. ايوه. انت عايز السكر من كذا لكذا، اللي بيقل من كذا لكذا، هو كله. الكوليسترول ده دواء. يعني انا كل لغايه اول ما لغايه حضرتك ببطل الدواء الحمد لله بطلتهم. الحمد لله. بس الضغط وغيرته وعادي. قلت لكم اللي هي الحاجات اللي زي الكونكور 5 بلس. انتوا بقيتوا دكاتره يا جماعه والله. انتوا بقيتوا دكاتره. الكونكور 5 بلس شيلوه وخلوه من غير تشرح. والله انا كنت اتفرجت على فيديو اول شرح حضرتك الكونكور 5 بلس برضه 5 بس. يعني يوم حضرتك اديتني ما بحبش ادي حاجه فيها متدرجه. يوم عايز اعمل فرق فظيع. ايه رايك؟ جامد صح؟ جامد. وده اللي قلت لا وبعدين انا كمان غيرس يعني جامد وبستعرض عارفه؟ يعني اطلع اقول له ايوه مش انت اللي قلتيه على حسام موافي؟ طب خد منال الديبه يا جماعه لايف كوتش ودكتوره في الصحه النفسيه وتلميذه الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه وكانت عزمانه قبل كده على حاجه بس انا ما يعني ما حصلش نصيب. هي صاحبه الكتاب ده بقى الحلو ده. بس ده مش صور. اتكلمي معاك. انا قلت لك يعني ما كنتش اتصورت قدامي عشان خاطري انا وقال انا ما بعش ربنا يخليك كتر خير لك وهضرب الحق انا عمري ما هيرجع على ده. انا مخطط كده وانا عايز اقول لهم التجربه عشان شكلها في مصطلح كل نظريات التغذيه بس هو النص قفل. انا عايزه اتصور انا زي ما دكتور ضياء كان عنده 32 سنه وعنده كل الامراض دي لا تتمشى على نفس الانظمه. واحنا كنا فاكرين نفسنا ان احنا هيلثي وان احنا عايشين بطريقه صحيه اللي هي طبق السلطه بقى واللبن ومفيش سكر خالص مفيش دهون مفيش وفاكرين ان احنا بصحتنا. لما حصل ان انا تعرضت لروماتويد هو الموبايل اهو لقيت مستغربه انا حياتي صحية جدا. السكر ده انا منعاني من حوالي يعني اللي هما بيقولوا بيعمل التهاب انا منعاني من اكتر من 25 سنة لحياتي. فجاي منين التهاب؟ فابتدى التساؤل لما شفت دكتور ضياء في اللايف ابتديت اسال نفسي زي ما كلنا ابتدينا لا مش هسأل اول حاجة انا ممكن اتصور مع حضرتك كان مريض لما تحسني يعني بطلت الكونكور ان شاء الله ده خلاص حياتي كان لازم بطلت الكونكور انا في التغذيه اتكلي على الله روحي طبعا انا عندي عليها كلنا. انا عايزه اتكلم مع حضرتك انا عندي 64 سنه انا كنت ماشيه ما كنتش بعرف امي السرير. طب ما تقولي التجربه دي في التليفون ما حدش يديني اديها لك والمصحف الشريف تعبت منها اللي هي الخدمات عليه الصلاه والسلام بدا قبل ادم وعاشر هي جايه عامله حادثه دلوقتي عشان تجي لك عامله حادثه انا لما حادثه يعني وصلت بطعم وصلت بشرب اعمل ايه طيب مش كده؟ اتكلمت كمان في اهميه الصيام اللي لهم شابتر بخصوص الكتاب اهميه الافطار على سكر وعلى تمر. انا بشكرك الحمد لله ما كنتش بعيده قوي يعني المشكله كلها عندي كانت السلطه العظيم السكر حاضر والفراخ طبعا هو ناس قاموا عشان الحمد لله رب العالمين. فانا ان شاء الله ناويه ان انا اعمل تعديل للنسخه طبعا ان شاء الله حضيف عليها الطيبات لازم يكون ذكر البرنامج الطيبات لازم يتواجد ولازم ده يبقى اسلوب حياه. وانا بسعد جدا لما بلاقي ناس بيربوا اولادهم الصغيرين في رضع كمان من اول اربع شهور ماشيينهم على الطيبات فدول اكيد والله اصل انا عيانتي من سنه شكرا ليكم. بس انا عايزه اقول ان عيانه الحضانه يعني في اسرار تانيه كتير انا عندي شوفوا بقى الطبعه الجديده مش هتصور انا عايز سلام عليكم انا دكتور مناهي ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يطمنا عليك لا يا باشا لا لا ده هنشيله قريب اهم لقب عندي كثير من ان شاء الله قريب ثلاث ايام بنته الروحيه في ثلاث ايام لا افضل اعتز بيها ثمان ايام برضه ثمانيه ساحر والله يلا واحد ان انا اشوف تعليم حاجه انا ما هنفصل كده ولسه ولسه ربنا يطمنك عليك يا رب نعرف ان احنا الهجوم على دكتور ضياء كتاب الهجوم على دكتور ضياء ايه هو بص هو زيه وزي دكاتره كتير متحاملين على دكتور ضياء حتى من غير ما يحاولوا يجربوا النظام بتاعه. انا كنت مع دكتور حسام وافي في العياده بتاعته وكان معايا ابني كان بيكشف عنده فكان يعني اول حاجه قالها له وكان عنده مشكله في القولون فقال له لازم تاكل خضار كتير. فراح باصص لي وقال له ماما مش ممشياني على ايه الاكل ده قال له ليه بتاع قال له ماشي مع دكتور ضياء من نظام الطيبات قال له مين ضياء فاول ما افتكره كانه شاف عفريت كأنه مفتكر عفريت يعني ده ازاي وده بيعمل ايه وده نقابة الاطباء هتغسله وهتشطبه. انا رحت على طول ايه انا قلت له انا قلت له طيب حضرتك يعني استاذنا، طب اعمل معاه مناظره ونشوف ايه الصح وايه الغلط. انا كنت عايزه اوصل للنقطه دي، نشوف ايه الصح وايه الغلط. لو هو غلطان هتثبت انه غلطان، ولو صح يبقى احنا عرفنا الصح. صوري يلا يا رب نشوفها دلوقتي. لا لا للاسف الحمد لله رب العالمين. فعارف انت لما تلاقي حد كده تجنبه احسن. خلاص بس نبهت طبعا دكتور ضياء وعرفته ان في مؤامره بتتعمل ضده ولازم ياخد باله. فهو الحمد لله ربنا يحميه. وما اقول اللي ما جربش لسه خسران كتير، اللي ما جربش لسه خسران كتير. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه؟ حاجتي؟ هلمها هلمها. فبشكركم، هتتكرر تاني، كانت حلوه قوي. وكنت مبسوط قوي اني كنت وسطكم النهارده. بشكركم بشكركم بشكركم قوي والله، كتر خيركم كتر خيركم.